يقول عندنا عادة في بلادنا أن الناس يتداولون الطيب والإمام يخطب أو يحرم عليك الطيب والإمام يخطب. لا هذا غلط. ليس للإنسان أن يعمل أعمال ولا أن يتكلم بكلام ولا أن يخطب، وإنما عليه أن يصلي ويمسك، يعني حتى الإمام يعرف أنه عن المنكر، يعني لا يأمر، وإن الرسول قال من نسى الحصى فقد لغى، مثل الحصى فقد يقع. فكيف الناس يتناولون طيب ويأخذ بعضهم من بعض؟ هذا من الغلط البين. هذا يفعلون قبل ما يقبل الإمام، كونهم يطيبون ويطيب بعضهم بعض، ويأتي أو يأتي بطيب للناس ويطيبون من بداية، يعني قبل الصلاة قبل الخطبة. أما الخطبة ما فيه قبل الصلاة، ما فيه إلا السكون. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله بصري وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زري عن حجاج الصواف عن حنان. حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله بصري وعمر بن علي. لا فيه هذا زائد عثمان بن مهدي. أيوه أول عثمان المهدي جاء في الأول. أول عثمان المهدي جاء في الأول. هذا في بعض النسخ يعني زائد. ومحمد بن خليفة هو أبو عبيد الله، يعني بدل عبد الله أبو عبيد الله، كما في التهذيب، يعني ليس في التقريب ولكن في تهذيب التهذيب كنيته أبو عبيد الله. وقد جاء في بعض النسخ يعني الزيادة هذه هي جاء في بعضها ذكر الشيخين فقط اللي هو محمد بن خليفة وعمر بن علي الفلاس، وجاء في نسخة الشارح هذا الذي هو الزائد ومعه محمد بن خليفة وليس فيه الفلاس فإذا هذه الزيادة جاءت في بعض النسخ وأشار إليها الحافظ يعني في يعني في التقريب، يعني هي ليس يعني ليس لها يعني ليس صحيح لأنها زائدة وقد جاءت في بعض النسخ. محمد بن خليفة نعم. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله البصري وعمر بن علي قال مكتوب عمر وهو عمر وليس عمر قال وهذا ليس في نسخة الشارح اللي هو عمر بن علي، فيه الزائد وفيه هذا اللي محمد بن خليفة وليس فيه عمر بن علي. قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف حنانا إلا في هذا الحديث. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه. فأرد هذا الحديث إذا أرد الريحان وهو نوع مطيب يعني الملك يعني فإنه لا يرده وأنه خرج من الجنة. والحديث فيه علتان، فيه الانقطاع والإرسال لأن أبا عثمان النهدي من التابعين وليس من الصحابة، حديثه مرسل. وأيضا حنان هذا الذي في الإسناد يعني ما جاء الحديث إلا من طريقه وهو مقبول. الحديث فيه علتان وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن خليفة أبو عبيد الله هو مقبول وهو الترمذي وعمر بن علي. وعمر بن علي هو الفلاس ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن حجاج الطواف وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن حنان حنين وهو مقبول أخرج له وداود بن المراسيل والترمذي. عن أبي عثمان النهدي وهو ثقة عبد الرحمن بن دين أخرجها أصحاب الكتب الستة.

صديق هو مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. نعم. عن زرعة بن مسلم بن جرهد وهو ثقة النسائي أخرجها أبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. نعم. عن جده جرهد وأخرج له البخاري تعليقا أبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك. نعم. قال هذا ليس متصل يعني من أجل زرعه وجرعه. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ها. عن يحيى بن آدم هو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي يحيى وهو القتات وهو سيد حديث أخرج له قال بأن مخرج أبو داود والترمذي بن ماجه. نعم. عن مجاهد عن ابن عباس مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب في الستة. نعم. قال حدثنا واصل بن الأعلى عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح حسن بن صالح هو ثقة أخرج أصحاب المخرج ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق أخرج له حديثه دين. نعم. صلى الله عليه وسلم أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن جرهد هو مقبول صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبيه قال وفي الباب عن علي عن علي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه في الستة. ومحمد بن عبد الله بن جحش ولعبد الله بن جحش صحبة ولابنه محمد صحبة. محمد بن عبد الله أشكال فيه ما خرج له. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن معمر بن راشد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن لجرهد عن أبيه. نعم. ذكر أنه عبد الرحمن بن جرهد. نعم. مجهول الحال أخرج أبو داود والترمذي والنسائي بن مالك. نعم. عن أبيه. نعم. يقول أن ابن عبد الهادي في المحرر استدرك على البخاري برواية مسلم فانحسر عن فقده فقال فلا حجة بهذا لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أضيفه ولا شك أنه يعني مثل هذا لأنه كان راكب على فرس والفرس يعني يجري فالانحسار يكون بسبب الريح وشدة العدو الجري من الفرس. ذكر عند الحديث المحرر نعم يعني علق عليه أقول بهذا التعليق قال أنه يعني أنه انحسر. نعم. أن الانحسار وليس من الحسر لأن الانحسار هو الحسر يعني الحسر أن يكون هو الذي حسره الانحسار انحسر من غير إرادته لا سيما وهو راكب على فلغ الفرس والفرس يجري والريح تستقبل. نعم. يقول ماذا ينبني من الأحكام الشرعية على تقسيم العورة إلى مخففة ومغلظة؟ يعني الذين قالوا أن العورة أنها مثقلة ومغلظة أن العورة المخففة إذا خرج منها شيء يعني يكون الأمر سهل بخلاف العورة المغلظة فإنها على كل حال لا يجوز اخراجها ولا النظر اليها. وحينئذ هل ينكر على من رايناه كاشفا فخذا؟ هنا ينكر عليه. وما حكم مشاهده الالعاب الرياضيه التي يكشف فيها الرجال عن افخاذهم ككره القدم؟ لا يجوز لهم ان يفعلوا هذا الفعل. لا يجوز لهم ان يلبسوا هذه الالبسه التي تخرج افخاذهم. ومشاهدتها لا حاجه الى مشاهدتها. الناس لا يشاهدون مثل هذه الألعاب يشتغلون بالجد ويتركون اللعب.